لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم كنتم تزعمون.

قد تصل الملايات قد تصل الملايات لكوني فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخل طلعها فأخرجنا منه خضرا يخرج منه حبا متراكبا وجنات من أعناب والزيتون والرمان وجنات من أعناب ورمان مشتبها وغير متشابه لعبه إلى ثمره إلى إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ومن النخل إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم